يعني أقوالهم. وقد يأتي الأمر بمعنى العذاب كما في سورة هود، وقيل يا أرض بلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر، وقيل بعدا للقوم الظالمين. قضي الأمر يعني انتهى عذاب الكافرين، أغرقهم الله عز وجل. يبقى الأمر هنا بمعنى العذاب. وقد يأتي الأمر بمعنى فتح مكة كما نقرأ في قوله تعالى فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. وقد يأتي الأمر بمعنى القيامة، أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه. وقد يأتي الأمر بمعنى الوحي، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، أي الوحي. وقد يأتي الأمر بمعنى الشأن، لما نقول للبعض كيف أحوالك وأمورك عاملة إيه، يعني شأنك، وأنت تقرأ قول الله وما أمر فرعون برشيد. يعني إيه وما أمر فرعون؟ يعني ما شأن فرعون برشيد، شأنه باطل وحياته فاسدة. المعنى الثامن اللي انت بقى متعارف عليه ضد النهي، قل لك فيه امر وفيه ايه نهي. اما في هذا الحديث فالمراد بالامر الدين كله، يبقى من احدث في امرنا هذا يعني من ابتدع واخترع في ديننا هذا ما ليس فيه، فهو رد اي مردود على عامله، لا يقبل عند الله جل وعلا. هذا الحديث يحذر من أمر وينصح بأمر، أو يأمر بأمر، يحذر من البدعة والإحداث في الدين. والبدعة اختراع في دين الله يضاهي الشرعية. لو انت شفت شكل العمل تحس ان هو كما لو كان من الايه من الشرع، يضاهي الشرعية وهو ليس من الشرع في شيء، فلا له دليل ولا له صفة في شرع الله تبارك وتعالى. خطورة المبتدع ان هو كأنه اتهم النبي صلى الله عليه وسلم بالتقصير في أداء الرسالة، فإنه اتهم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بالتقصير في أداء الرسالة وأنه لم يبلغ. والرسول صلى الله عليه وسلم قال ما من شيء يقرب من الجنة ويباعد من النار إلا وقد بين لكم. يبقى ماذا سيقول هذا المخترع وماذا سيقول هذا المبتدع؟ ما من شيء يقرب من الجنة ويباعد من النار إلا وقد بين لكم. يبقى أنت بتخترع إيه؟ كل شيء بلغه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. لكن أنا لما أجي بقى أضيف حاجة في الدين أو أخترع فيه حاجة، كأني بقول النبي ما بلغش دي، أو خان الأمانة فلم يظهرها. المشكلة ان هو بيتهم شرع الله بالنقص، بيقول بقى انا هكمل النقص بالاختراع بتاعي ده. والله قال اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. فالله اكمل الدين واتم النعمة، يبقى انت جاي تعمل ايه؟ المبتدع وقع في خطر شديد جدا، ان هو اعتقد ان ما حكم به الله او امر به وما قاله النبي صلى الله عليه وسلم دون ما اهتدى اليه عقله. يعني عايز يقول لك ان عقلي اهتدى لافضل مما جاء في الكتاب والايه والسنة، ودي مشكلة كبيرة جدا، مشكلة عويصة. يعني ازاي بعدين طالع فرقة دلوقتي كل شيء يقول لك شغل ايه عقلك؟ ما تشغل عقلك في المجال بتاعه يا اخي، شغل عقلك في التفكر والتدبر والتعلم واختراع امور الدنيا، لكن الدين اتمه الله عز وجل، والنعمة اتمها الله تبارك وتعالى. فانتبه الى ان المبتدع وقع في هذه السقطات. المبتدع سيأتي عليه يوم ويصبح معاندا لشرع الله، لان كل ما الناس تقول له دي سنة هو متمسك برأيه، يبقى العند بقى مش مع الناس، العند مع مين؟ مع الشرع. اصبح وهو لا يدري معاندا لشرع الله عز وجل. المبتدع كأنه يشرع للناس ويضاهي الشارع سبحانه وتعالى. يا أخي أنت مالكش دخل بالمسألة دي خالص. أم شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ البدعة من أعظم وأحب الوسائل عند إبليس لإضلال بني آدم بعد الكفر والشرك. إذا فشل في موضوع أن هو يوقعهم في الكفر والشرك، الطريق الثاني على طول إيقاع الناس في الإيه؟ في البدع. المبتدع متبع لهواه، ده مش ماشي على شرع، ده ماشي على هوى. لأن ربنا سبحانه وتعالى حكم يا الاتباع يا الابتداع، فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. أدي خطورة المسألة عشان ما حدش يقرب منها، لأن ده المسألة مش إن العمل بتاعه ترد وخلاص، ده هو وقع في السقطات والمخالفات اللي أنا ذكرتها دي. لما ننظر في تاريخ البدعة نلاقيها بدأت من أيام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، بس كانت ضعيفة جدا. ليه بقى؟ لوقوف النبي صلى الله عليه وسلم بالمرصاد لأي بدعة ولأي مبتدع، حدش يخترع حاجة في الايه في الدين. يعني حينما جاء الرهط، وأنتم تعلمون هذا الحديث، إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته، لما انعرضت عبادة النبي عليه الصلاة والسلام كأنهم تقالوها. شو بقى الاختراع اللي هيحصل؟ قال أحدهم أقوم الليل لا أنام. ما هو احنا بقى كأنهم بيقولوا إيه؟ الله غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، إنما احنا محتاجين شغل أعلى، في شغل أعلى ولا طاعة أعلى ولا عبادة أعلى من عبادة النبي عليه الصلاة والسلام؟ قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول الإيه العابدين. فواحد قال أقوم الليل لا أنام، ده لو بتسمع واحد يقول لك الله يقويك ربنا يتقبل منك، وهو أصله هينام غصب عنه، هو مش هيقدر يطارد النوم، ده النوم هو اللي حيه هيطرده، بس هو هيفتن بانه هو اقام سنة ونام عن فرض، لا هيصلي الفجر ولا هيصلي الظهر، هياخدها كلها ايه بقى؟ نوم. فالتاني قال وانا اصوم الظهر لا افطر. طب هتصوم يوم العيد ازاي؟ والتالت قال اعتزل النساء لا اتزوج. في زماننا لو الفتنة دي ظهرت بالصورة دي يقول لك يا عم داع الملك للايه للمالك، ما تسيب الناس في حالها، ما تسيبه يصلي عم وبيعمل حاجة وحشة. لكن شوف بقى انتباه النبي صلى الله عليه وسلم لموضوع البدعة يوم يصعد المنبر ويجمع الناس ويقول ما بال أقوام سألوا عن كذا وقالوا كذا، أما إني أخشاكم لله وأتقاكم له ومع ذلك أصوم وأفطر وأقوم من الليل وأنام وأتزوج النساء، هذه سنتي، فمن رغب عن سنتي فليس مني. قفل باب البدعة، لأن لو ساب الثلاثة دول هيجي واحد رابع يقول لك جه واحد رابع قال أنا لا أكل اللحم أبدا، وهيجي واحد خامس يخترع، كل واحد بقى يخترع فيه بقى في الدين. فالنبي قفل الباب. أحيانا تطل كده زي ذو الخويصرة، وده رجل من بني تميم، لما تشوفه كده تقول ما شاء الله على الإسلام بتاعه، اللحية ما شاء الله، كث اللحية، أصلع الرأس، مشمر الذراعين، حاجة يعني منظر يخليك كده تقول إيه ده، إيه عظمة الإسلام ده. ومع ذلك شوف البدعة بقى لما تيجي على لسانه، وسيدنا النبي بيوزع الغنائم يقف ويقول له اعدل يا محمد، اعدل يا محمد. تخيل، شوف إساءة الأدب ان هو يأمر النبي عليه الصلاة والسلام بالإيه؟ بالعدل، ويقول اسمه ايه بقى؟ مجرد. فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال ويحك، فمن يعدل إذ لم يعدل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عمر دعني أضرب عنقه، فقال النبي لا، لعله يصلي، ما هو بيصلي، سيخرج من ضئضئ هذا الرجل قوم يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. يبقى سيدنا النبي واقف بالمرصاد لأي بدعة تطل على الناس برؤوسها، عشان كده كانت البدع تكاد تكون معدومة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. استمر الأمر ده في خلافة الصديق رضي الله عنه وخلافة عمر، لشدة الصديق عمر في دين الله عز وجل. يعني بعد وفاة، بعد انتقال النبي عليه الصلاة والسلام، الناس عايزة تخترع دين تاني، شيل الزكاة خالص، مش عايزين يبقى فيه ايه زكاة، نصلي ونصوم والحاجات، لكن زكاة لا. شو بقى ابو بكر؟ قال والله لو منعوني عقال بعير كانوا يؤدونه الى رسول الله لقاتلتهم ايه عليه. فضلت الشدة دي منع ظهور البدع في خلافة الصديق، وايضا في خلافة سيدنا مين؟ عمر. عمر كان شديد جدا. ده سلمان بن يسار بيقول دخل المدينة رجل يقال له صبيغ، يتكلم في متشابهات القرآن، ما عندوش كلام غير في الايه بقى، في المتشابه، زي ما هم موقعين الشباب وبعض المثقفين في مشكلة المتشابهات في زمننا ده. فلما بلغ الامر عمر قال اتوني به، وأحضر له عراجين النخل، قال أنا عاوز يعني الجريد بتاع نخلة بحلها، مش جريدة واحدة. فلما دخل عليه قال له من أنت؟ قال عبد الله صبيغ. تسمع بقى عبد الله تحس بالورع يا أخي. فنزل بالجريدة على رأسه، تنكسر واحدة يجيب الايه التانية، تنكسر التانية حتى أدمى رأسه، رأسه جابت ايه دم. فقال يا أمير المؤمنين حسبك كفاية، لقد ذهب الذي في رأسي. البدعة اللي في دماغي ايه طلعت. طب احنا نجيب بقى ضرة عمر منين؟ ما الناس اللي موجودة دي عايزة عراجين النخل بتاع عمر، نجيبها منين؟ ومش اي حد هيضرب هيطلع الوسواس اللي فيه في دماغه والشيطان اللي في دماغه. حسبك يا امير المؤمنين لقد ذهب الذي في ايه في رأسي. فضلت البدعة ضعيفة جدا في خلافة الصديق وعمر، بدأت تنشط شوية في خلافة عثمان، بس كلها عبارة عن اجتماعات سرية افرزت عن قتل سيدنا مين؟ عثمان. لكن هي ظهرت في خلافة سيدنا ايه علي، وليس ذلك لضعف منه، لكن الخوارج اصبح لهم قوة عسكرية وقدروا يقفوا في وجه سيدنا مين؟ علي. فبدأت بقى البدع تنشط شوية لحد ما ظهر الشيعة والسبئية والقدرية والجهمية والبلاوي دي كلها اللي حذر منها سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى انا بجيب لك تاريخ البدع ليه؟ عشان تبقى عارف المسألة ماشية ازاي. على كل حال تعلمنا من سادتنا اهل العلم ان العمل لا يقبل الا بشرطين، الاخلاص والاتباع، اللي هو الحديث بيشير اليه بقى ضمنا، هو بيحذر من الابتداع بس هو ضمنا بيقول المفترض يبقى فيه ايه؟ اتباع. قال الله تبارك وتعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. وخلي بال حضرتك، عندنا القاعدة الكبرى في العبادات أن أي عمل لا يقوم على الدليل لا يطلق عليه عبادة. إذا افتقر للدليل ما يبقاش إيه؟ عبادة. والأعمال بتنقسم لقسمين: عبادات ومعاملات. لا يجوز الإحداث أو الابتداع أو الاختراع في هذا أو ذاك، يعني لا يجوز أن يتقرب إلى الله بغير ما شرع. طب أنت تنوي أن أنت تتقرب إلى الله، يبقى تتقرب إلى الله بما إيه؟ بما شرع. يعني أو مثلا يأتي نهي جاء فيه النهي بصفة خاصة، يجي الشيطان يقول للواحد ما تصوم يوم العيد يا عم، الناس كده عمالة تاكل وهيصة وبتاع وانت بقى اللي تبقى ايه صايم، هل ده العمل ده يقبل؟ لان فيه نهي خاص عن صيام الايه بقى العيدين. واحد مثلا ربنا اكرمه بنعمة، ما يجيش يقول بقى اصلي المغرب 6 ركعات، لان تعمد الزيادة اذا كانت الزيادة في الصلاة عمدا بطلت الايه الصلاة. واتمنى من الناس اللي هي بتصلي فجر الجمعة ياخدوا بالهم من دي. انت هتطبق السنة، اقرأ السجدة والانسان، لان دي السنة. كان النبي يقرأ في فجر الجمعة السجدة والايه والانسان، مش بقى عشان يسجد، هي السجدة الصورة بس، الصورة فيها ايه سجدة فكان يسجد. انما انت مش هتقرأ السجدة تقوم جاي واقف من اول قل يتوفاكم ايه وتقوم ساجد انما يؤمن بآياتنا وتقوم ايه انتهت، بيجيب 3-4 آيات ويتعمد يجيب فيهم آيات الايه بقى. يبقى انت كده بتتعمد ان انت تعمل زيادة في الايه في الصلاة، دي خطورة خلي بالك. لكن مش كل الزيادة بتبطل العمل، ما هو الزيادة في الوضوء لا تبطل الوضوء لكن فيها كراهة شديدة جدا. يعني لو واحد مثلا توضى 4 مرات خد كل عضو كده 4، نقول له عيد الوضوء تاني، ده احنا كده يبقى هيخلص الميه بتاع اثيوبيا رخ، خلي بالك ما ينفعش. لكن الحكم ايه بقى؟ فقد اساء وتعدى وظلم، يبقى هو فاهم ان هو يحسن ايه صنع، وهو اساء لاستخدام نعمه الميه بالتبذير والاسراف فيها، وتعدى على سنه النبي وظلم نفسه بعدم اتباعه المين، لان اقصى حاجة في الوضوء كم؟ ثلاثا، يعني يجوز الوضوء مرة على حسب المية اللي معاك أو مرتين أو إيه أو ثلاث. طيب هنا بقى الزيادة مش مبطلة زي الصلاة، لكن هنا في كراهة جديدة. أدي مثلا في العبادات المعاملات، إذا خلينا نتفق بقى بعد الأمثلة دي، أي عبادة لا تخضع لحكم الله وحكم رسوله فهي مردودة على إيه؟ صاحبه. نيجي للمعاملات، الناس بدأت تلعب لعب في الشرع عجيب، بدأ يغير الأحكام الشرعية، يعني بدل ما تبقى العقوبة كذا يقول لك نديله قرشين ونمشي المسألة. انت بتغير ايه؟ انت بتغير احكام ربنا. خلي بالك يجي ياكل ورث البنات ويقول لك نجيب لها تلاجة ولا نجيب لها اي هدية، انت بتغير شرع ربنا. لاني جاء اعرابي الى النبي صلى الله عليه وسلم، اسمعوا القصة دي عشان تعرفوا ان الاحكام الشرعية في المعاملات والحدود لا تقبل البدعة ولا الاختراع. فالراجل الاعرابي بيقول له يا رسول الله ان ابني كان عسيفا عند هذا، جاي هو وراجل كده، الراجل ده ابن الاعرابي شغال اجير عنده، عسيفا يعني ايه؟ اجير. ان ابني عسيفا عند هذا، اجير عند الراجل ده، وقد زنى بامرأته، فاخبروني ان على ابن الرجم هنموته، فقلت أفديه بمئة من الغنم ووليدة. نراد الرجل ده بمئة ايه؟ غنم ووليدة. فلما سألت أهل العلم، يبقى اللي حصل الأول ده لخبطة بقى، ما راحش من الأول ليه؟ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم، بس هم قاعدين جوه الجبل بقى في الأعراب، الأعراب بقى، فقالوا لي ليس على ابنك إلا جلد مئة وتغريب عام، إن ابنك لم يسبق له الايه؟ الزواج. والله يقول الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما ايه؟ 100 جلدة. السنة قالت يبعد عن المكان ده سنة، الموضوع ده يطلع من دماغ الكل. فقال النبي لأقضين بينكما بكتاب الله. انا هقول لك قال لهم انا هقول لكم الحكم بتاع ربنا اللي ما حدش يقدر يلعب فيه ولا يغيره. أما الغنم والوليدة فهي رد عليك، خذ المال بتاعك، وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام. ثم نظر النبي إلى رجل بجانبه يسمى أنيس، وأنت يا أنيس اغد على امرأة هذا، الرجل اللي هو واقف اللي هو كان الولد شغال عنده، روح لمراته فإن اعترفت فارجمها. فغدا أنيس فاعترفت فرجمه. يبقى هنا ده الحكم بتاع مين بقى؟ ليه بقى؟ اولا مفيش عقوبة للزنا مال، في عقوبة للزنا مال؟ مفيش عقوبة، يا جلد يا ايه؟ يا رجل. طب الجلد للولد اللي كان شغال اجير ليه؟ لانه غير محصن. طب المرأة زوجة الراجل ترجم ليه؟ لانها ايه؟ محصنة. فخلي بالك ان الاحكام لا يجوز فيها التلاعب ولا نيجي نقول بقى طب نراضي ونعمل الكلام ده في الامور الدنيوية، انما في الاحكام الشرعية شرع ربنا ما يتغيرش. يبقى ده التحذير الشديد الوارد في الحديث، ان كل عبادة يبقى لها اصل او وصفة في شرع الله. الاحكام الشرعية ما حدش يغيرها. يجي واحد يقول الله، طيب هو الحديث ده يتعارض مع ما احدثه عثمان من الاذان الاول لصلاة الجمعة، او يتعارض مع فعل عمر حينما جمع الناس على صلاة الايه؟ تراويح. نقول لك لا، ما يتعارضش. ليه؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الايه؟ الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. وبعدين اصل ده له اصل في الدين، يعني اللي بيعملوه ده اللي الخلفاء عملوه مش اختراع، ده له اصل. هو انت مش عندك اذان قبل الفجر لايقاظ الايه؟ الناس. احنا عملناه في الاسواق لان لكان معاهم ساعات ولا تلفزيونات ولا تليفون كل شوية يقول له اقتربت الايه الصلاة، مفيش. فخلي بالك ان ده له اصل. عمر لما جمعهم قالوا له اصل، ما النبي صلى بالناس كام ليلة؟ ثلاث ليالي. خلي بالك، يبقى وكمان فيه امر عليكم بسنتي وايه، يبقى مفيش تعارض. طب هل هذا الحديث يتعارض مع قول النبي صلى الله عليه وسلم من سن في الاسلام سنة ايه حسنة؟ لا، لان السنة الحسنة لها اصل في دين الله ولها وصف في دين الله. لكن احنا بنقول البدعة الاختراع في الدين بما ليس له اصل او وصف. يبقى الحديث ده ادك انذار شديد بعدم الاقتراب من الايه بقى، من البدع، وادك نصيحة ان انت ايه بقى تتبع. تتبع مين بقى؟ سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. اللي انا عايزك تعرفه من مميزات الاتباع ان هو اصل جاء به رسول الله. يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر ايه منكم. اطيعوا الله طاعة مطلقة، عشان كده جاب قبلها اطيعوا، وقبل الرسول بقى اطيعوا الرسول طاعة مطلقة، لكن عطف ما قالش اطيعوا اولي الامر، قال واولي الامر. يعني لا، ان طاعة اولي الامر مرتبطة بطاعة مين بقى؟ طاعة الله ورسوله. فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. نمرة اتنين، الاتباع ده شطر الشهادتين. ناس تاخد بالها بس من الشهادة او من الاذان، اشهد ان لا اله الا الله واشهد ايه ان محمدا عبده ورسوله. معنى الشهادة ايه؟ لا معبود بحق الا الله ولا متبوع بصدق الا رسول الله. يبقى اذا شط نص الشهادة اتباع. مفيش اتباع يبقى انت شلت نص الشهادة، اسلامك مشكوك فيه. خلي بالك، لا معبود بحق الا الله ولا متبوع بصدق الا رسول الله. ثالثا من فضائل الاتباع انه الشرط الثاني لقبول العمل والعبادة، الاخلاص والايه والاتباع اللي هي المتابعة لسيدنا رسول الله. نمر اربعة، اقامة الدين والحصول على الاجر واجتناب الفتن في اتباع النبي عليه الصلاة والسلام. فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنة او يصيبهم عذاب اليم. عرفت المشاكل اللي الناس فيها ليه؟ سبب بعدهم عن مين؟ عن اتباع النبي عليه الصلاة والسلام. ما اجمل الآية، سطر واحد في آل عمران بيقول ان الاتباع يجلب محبة الله ومحبة الرسول ومغفرة الذنوب. قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. الاتباع طريقك للجنة. كل امتي يدخلون الجنة الا من ابى. قالوا ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من اطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد ابى. يبقى اذا ده عدم الاتباع ده هيخليك انت بنفسك ما تعرفش تخش الجنة. انا عايز اقول لحضرتك في الختام على حاجة، انت مؤمن يبقى متبع، ما فيش مؤمن مبتدع. ولذلك سيدنا الشيخ محمود خطاب ركز على المسألة دي وأنشأ الجمعية لتعاون العاملين بالإيه؟ بالكتاب والسنة المحمدية. لتعاون، محدش لوحده، مش واحد لوحده، خلي بالك محدش يفتكر انه هو لوحده، لا، لتعاون العاملين بالكتاب والسنة الإيه؟ المحمدية. ليه؟ لأن القرآن قال ان من صفات المؤمن انه متبع. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. ده مع الفائزين. لكن تيجي تلاقي الناس، شوف بقى فضائل الاتباع دي كلها، أصل جاء به الرسول، شطر الشهادتين، طريق إلى الجنة، محبة الله والمغفرة، إقامة الدين والأجر واجتناب الفتن، كل ده يسيبه والبدعة بتستهويه، عايز يخترع، عايز يقولك ان انا اللي عملت في الجامع او في المكان الفلاني الحاجة دي. اعمل في الدنيا، اخترع زي ما انت عايز، انما الدين فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ما أعظم هذا الحديث، كما قال أهل العلم أصل من أصول الدين، حذرنا من الابتداع وحثنا على الإيه؟ على الاتباع، وقالوا إن هو أصل في العبادات الظاهرة. فزي ما الباطن عندك الإخلاص لله، ظاهر العمل يبقى منضبط على شرع مين؟ على شرع الله. وكل عمل لا يحكم بشرع الله عز وجل وليس له دليل فيه فهو مردود على صاحبه. حديث عظيم قال فيه النبي العظيم: من أحدث في أمرنا هذا، أي في ديننا هذا، ما ليس فيه فهو رد، أي مردود على صاحبه، غير مقبول منه. فاللهم إنا نسألك في نهاية أنوار هذا الحديث أن ترزقني والحاضرين الاتباع، وأن تجنبنا الابتداع. اللهم ارزقنا اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في الأقوال والأعمال، اللهم ارزقنا اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في النوم واليقظة، وفي السفر والحضر، وفي المأكل والمشرب، وفي الملبس والمجلس، وفي كل شيء. اجعلنا نسير على خطاه وعلى هداه حتى نصل إلى رضوانك والجنة. نلتقي بالحديث السادس في الأسبوع القادم إن شاء الله، وأتمنى أن يكون معه إصلاح للإذاعة في المسجد. يعني نتقدم بخالص العزاء للحج يسري في وفاة أخيه، يعني أنا لم أعلم إلا وأنا قادم عبر الهاتف، أسأل الله تبارك وتعالى أن يلهمه الصبر والرضا، وأن يتغمد أخاه وجميع المؤمنين في واسع رحماته. اللهم اغفر له وارحمه، اللهم عافه واعف عنه، اللهم طيب ثراه، اللهم اجعل الجنة مأواه. اللهم يا ربنا زد في حسناته وتجاوز عن سيئاته وأعلي في درجاته وأكرم نزله ووسع مدخله واجعله في أعلى عليين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده، واغفر اللهم لنا وله ولآبائنا وأمهاتنا ومشايخنا ومن علمنا ومن لهم الحقوق علينا، أجرنا وأجرهم من النار، أدخلنا وإياهم الجنة مع الأبرار برحمتك وجودك يا عزيز يا غفار. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله.